ماذا قرأنا في الدرس الماضي عند من؟ من سيجيب؟ تدل الاسم يدل على يعني الصفة بالمطابقة. ايش معنى بالمطابقة عند من؟ عند من ايش معنى بالمطابقة؟ دلالة الشيء على جميع أجزائه وبالتضمن وبالالتزام يدل على لازم من خارج. من سيأتي بمثال الثلاثة ويفصله؟ نعم، ما له؟ ها، من سيأتي بمثال؟ ايش ما فهمت هذه بالأمس؟ قبل أمس ما فهمت؟ هكذا؟ نعم. طيب يا أخوان، ها، طيب نعيدها هذه، نعيدها، ما زلنا ما فهمنا، إن شاء الله نعيدها. إحصاء أسماء الله، ما هو إحصاؤها؟ نعم، عدها وفهم معانيها. فمن سيزيد؟ هذا هو المقصود أصلا. العلم الفائدة منها إيش؟ العمل، هذا فائدة العلم. وإلا فعلم لا ينفع، الجهل خير منه. صحيح، جاهل ما علم، وإنسان علم ولم يعمل، أيهما أفضل؟ جاهل، ما ليس في فضيلة، الجهل ليس في فضيلة، لكن أحسن، قد يعذر بجهله سواء كليا أو جزئيا. أما الذي علم وما عمل ما هو عذر عند الله سبحانه وتعالى. أخي يقول لو تعيد، أي نعم، هي هذه التي عزمنا على إعادتها. طيب، قال المصنف أو الفقرة التي هي رقم 85، قال أن الاسم الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، أي يدل على أشياء، يدل ومثلا اسم يدل على إثبات الاسم لله ومعنى هذا الاسم وعلى الصفة، كل اسم تشتق منه صفة كما سبق، والمتعد أيضا له أثر المتعد، وأما اللازم فلا. مثلا العظيم ليس له، ليس متعديا، فيأخذ منه الاسم، اسم العظيم وصفة العظمة. أما مثلا الرحمن فاسم الرحيم صفة الرحمة، وإيش؟ ويتعدى هذا الرحمة إلى إيش؟ إلى المخلوقين، أي حيث أنه يرحمهم، هكذا الغفور حيث أنه يغفر لهم. فالاسم، قال أن الاسم من أسمائه له دلالات، أي يدل على أشياء، دلالة على الذات، أي يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متسمم بهذا الاسم. ومعنى الاسم معلوم، معنى الاسم ليس اسما مجردا كما تقول المعتزلة، بل يدل على هذا الاسم وعلى ما دل عليه هذا الاسم. فمثلا الكريم يدل على سعة كرم الله سبحانه وتعالى وأن الله كريم، وهكذا. قال وعلى الصفة، أي ويدل على صفة بالمطابقة، أي هذا الاسم بالمطابقة دلالة الشيء على جميع أجزائه. ومثلنا بشيء مفهوم، أي مثلا في أسماء الله اسم الوهاب اسم العزيز مثلا، فالله عز وجل هذا يدل على ذات الله وأن الله متسمم بهذا الاسم، ومتصف أيضا بصفة العزة لله سبحانه وتعالى. فهذا ماذا؟ بالمطابقة، أي دلالة على شيء جميع أجزاء، يدل على جميع هذا، على الاسم وعلى الصفة وعلى فعل الله سبحانه وتعالى. ودلالة على أحدهما بالتضمن، أي بالتضمن يدل هذا الاسم على جزء معناه، يدل على معنى الاسم، يدل على معنى الصفة، أي على جزء، مفهوم هذا؟ أي مطابقة على جميع ما يدل عليه هذا الاسم، وبالتضمن على جميع إيش؟ أجزاء سبحانه وتعالى. قال ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم، مثلنا أيضا بمثال مفهوم أن السيارة يلزم منها أنه إيش؟ أن هنالك صانع لها. هكذا أسماء الله تدل على كمال الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا فيما مضى أن الاسم يدل إيش؟ أن الأسماء من حيث دلالتها على الذات فهي إيش؟ مترادفة ومتباينة، مترادفة أي بمعنى واحد من حيث دلالتها على الذات. فالعزيز ليس غير الغفور، كله أسماء هذه لمن؟ لله. العزيز اسم الله الغفور، اسم الله الرحيم، اسم الله، وهكذا. هذه الأسماء كلها تدل على شيء، إيش؟ على ذات واحدة، على أسماء لله سبحانه وتعالى. ومن حيث معانيها فهي متباينة مختلفة. الغفور ليس هو العزيز، العزيز ليس هو الجبار، المتكبر ليس هو الكريم، ليس كذلك، أي من حيث المعاني. أما من حيث الدلالة على الذات فهي بمعنى واحد. إن شاء الله واضح هذا، إن شاء الله واضح. طيب، أيضا أخ سأل عن فقرة 94، يقول يعني مزيد توضيح، ما الفرق بين الفعل والمفعول؟ مفعول الله سبحانه وتعالى ليس صفة من صفاته، أما فعله فصفة من صفاته. كل فعل ثبت لله عز وجل هذا صفة أم لا؟ وهذا الذي يقال فيه صفة فعلية ثابتة لله عز وجل، هكذا يقول العلماء، صفة فعلية، أي ما جاء أنه من فعله كالنزول والغضب والرضا والضحك ونظائر ذلك، فهذا صفة فعلية. أما ما لم يكن يعني من الصفات الفعلية، مثلا كالصفات التي مسمى هنا بعض أجزاءها لا تسمى صفات فعلية، صفات ذاتية كاليد والعين، هذه التي مسمىها لنا أفعال وأجزاء. فكل فعل ثبت أن الله فعله بالقرآن وبالسنة فهذا إيش؟ هذا فعل، وهذه صفة، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. أما مفعول الله، مفعوله مثلا الآن خلق الشر، هل صفة الشر صفة ثابتة لله؟ خلق الخلق صفة ثابتة لله أم لا؟ الخلق صفة ثابتة لله، أي نعم. فهذا الفعل الذي هو الخلق من صفات الله، هي ثابتة لله. أما مفعوله وهو خلق الشر، خلق الشر سبحانه وتعالى، فهذا ليس من صفاته الشر عز وجل، ولهذا قال الشر ليس إليك. طيب، أين وقفنا؟ 99. قال الرابع عشر أن الاسم، الرابع عشر أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، أي اعتبار نظر لمعنى الشيء أصلا، لمعنى الصفة سواء في الإنسان أو في أو صفة من صفات الله بقطع النظر، هذا يكون معناها مفهوم. هذه من حيث أنها صفة، أي شيء وجود، شيء وجودي ليس شيئا عدميا. قالوا اعتباره مضافا إلى ربي مختصا به، اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، أي اعتبار الأول بغض النظر عن تقييده بالرب أو بالعبد، الثاني من حيث أنها صفة مضافة إلى الله عز وجل، والثالث من حيث أنها صفة مضافة إلى العبد. فما ثبت بالدليل أنها صفة لله سبحانه وتعالى فهذه عند أن نثبتها لله عز وجل نعتقد معانيها المعلومة، نعتقد معانيها المعلومة مع وجوب اعتقاد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة إيش؟ عن مماثلة المخلوق. هذا شيء مهم، فما من إنسان ربما جاء له الشيطان، لا سيما إذا كان يعني ماذا قوي الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك محض الإيمان، فيوسوس له أن يجعلها على كيفية معينة، لكن الإنسان يبتعد عن هذا ويثبت المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى وينزه الله عن مماثلة المخلوقين. فحاصل هذه الفقرة أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات، أي له ثلاث اعتبارات، فمن حيث إضافتها إلى الله يعتقد بها ماذا الحقيقة مع ما يليق بالله سبحانه وتعالى، أي تفويض الكيف، والمعنى معلوم. ومن حيث الصفة المثبتة للعبد يعني هذه واضحة بالكيف والمعنى، كيفا ومعنى وكما يليق بعجز العبد. أما من حيث هي من حيث إطلاقها هذا شيء موجود وليس شيئا معدوما. قال وهكذا، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، يلزم من إثبات هذا أن الله يدرك المسموعات، خلافا للمعتزلة الذين مثل الأشاعرة الذين يثبتون هذا الاسم زعموا، هذه الصفة زعموا، وهم لا يقولون أن الله يسمع بسمع يتجدد بحدوث المسموعات، أن الله يسمع كل شيء، إنما يقول السميع في الأزل، الله سمع في الأزل، فهذا غلط. في السميع الله يسمع كل شيء، يسمع كل حركة، ما هو كل ما نسمعه نحن، لا، في أشياء تقع وربما نحن لا نسمعها هنا أو هناك، صحيح ربما في المجلس هذا في أصوات وفي أشياء وغير ذلك، والله يسمع لا تخفى عليه خافي، أي شيء يسمع ولو بأدق ما يكون من أجهزة وقوة أو ما أشبه ذلك فالله عز وجل يسمعه، والله المستعان. قال والبصير الذي يلزمه، يلزمه يعني يلزم من إثباته، ليس معنى هذا أنه يلزم الله عز وجل، لا نعني يلزم من هذا إثبات هذا المعنى، الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها، خلاف المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة. هذا ما أثبتها، لابد من مع إثبات الاسم اعتقاد معناه، اعتقاد معناه هو العمل أيضا بمقتضاه. فمثلا الآن التعبد لله عز وجل بمقتضى السميع كيف يكون؟ بأنك تعم أي عمل لا يرضاه الله عز وجل لا تقوله، أي قول الله عز وجل يسمعه ولا يرضاه تحترز أنك تقول هذا القول، وما دار في النفس متجاوز عنه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمله وتكلم، كذلك البصير. إذا كان الله عز وجل يعلمه كذلك يرى كل شيء، فأنت لا تفعل شيء يراك الله، لا تحب أن الله يراك عليه. قال فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها، أي تكون مثبتا لها اعتقاد معاني هذه الأسماء والصفات. قال وحقائقها للوصوف للموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، كل ما ثبت بالدليل ولا محذور في يعني إثبات هذا فيجب إثباته واعتقاد معناه. قال بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، حتى وإن كان الخلق أو المخلوق متصف بهذه الصفة فهي لا تماثل صفة الخالق، وسواء مثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق كلاهما لا يجوز، كلاهما كفر. سواء مثل المخلوق بالخالق كتمثيل النصارى لعيسى المريم جعلهم مثلوه بالله عز وجل، أو مثل الخالق بالمخلوق كاعتقاد الممثلة الذين ينتسبون إلى فرق الإسلام. قال فما لزم هذه الأسماء لذاتها بإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله في خلقه ولا يشابههم، أي الله عز وجل. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، أحد أقسام الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكار ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من الإلحاد إثبات شيء من الأسماء لله عز وجل ما لم يثبته الله عز وجل لنفسه، لأنه تقول على الله بلا علم. فكما أن النفي لا يكون إلا بدليل، كذلك الإثبات لا يكون إلا بدليل. فلو قال إنسان من أسماء الله عز وجل الذكي أو من أسمائه كذا، وهذا ما نعلم عليه دليل، لأن قلنا هذا من الإلحاد في أسماء الله وهكذا. قال ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، أي من أثبت هذا الاسم على وجه يشابه الله عز وجل جعله يماثل شيئا من مخلوقاته فهو الممثل، وهو صاحب التمثيل المعلوم الذي جاءت الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على تحريمه وأنه لا يجوز. قال ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد وغيره، أحيانا يعبرون بمثل أحيانا يعبرون بشبه، ومقصودهم واحد، مقصود العلماء واحد، لكن نرى العلماء كثيرا يمثلون بشبه بالمشبهة والمشبهة وما أشبه ذلك، نظرا لأن أهل التعطيل يعبرون بإيش بهذه اللفظة، فلو قال من غير تمثيل من غير تمثيل لا قال إحنا ما نقصد هذا، لكن يقولوا غير تشبيه أي تنزلا معهم ويخاطبهم بما يخاطبون به أنفسهم. ولذلك ترى هذا كثيرا في مختصر الصواعق وفي غيرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله. قال ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرض التشبيه ودم التعطيل، لأنهما متلازمان، التمثيل والتعطيل متلازمان، وإن كان أحيانا يعني أو في الأمر يكون أحدهما أغلب من الآخر. فمثلا في باب مع التعطيل كل معطل ممثل، كل ممثل أو كل معطل ممثل، فالمعطل الذي عطل الله عز وجل عن كماله مثله بإيش؟ بمخلوق عاجز، سواء مثله بالعدم كغلاة الجهمية الذين يقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا إلى آخره، كما قال ابن القيم يعبدون عدما، لأن هذه هي صفة العدم تماما، قول غلاة الجهمية لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يسمع ولا هو أصم ولا أبكم ولا يتكلم ولا يبصر ولا أعمى ولا ولا ولا، هذه صفات إيش؟ أي نعم، قل له أتني بفرق واحد بين إلهك وبين العدم، واحد فرق بس، ما هنالك فرق. أو كان له نصيب من ذلك، يعني كان عنده نوع تعطيل كالأشاعرة مثلا الماتريدية الذين عطل الله، يعني أثبتوا بعض الصفات وأثبتوا ماذا أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، فهذا عنده نوع، هو معطل عنده نوع تمثيل لأنه مثله أيضا بإيش؟ بشيء من مخلوقاته. وهكذا العكس، الممثلة معطلة لأنهم عطلوا صفات الله عن كمالها، فلما يجعل يد الله كيد المخلوق لا شك أن يد المخلوق عاجزة قاصرة، ويد الله يعني ماذا لها الكمال المطلق، ف فلما مثل يد الله بيد المخلوق هذا صار معطلا من ايش؟ من هذا الوجه. ان شاء الله مفهوم. قال: ومن اثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله. احيانا ترى بعضهم يقول هذه الصفه يعني ماذا كما يليق بالله مع ما عدم تقييدها بانها صفه حقيقيه كما يفعل المفوضه. نعم بعضهم مفوض ويقول يعني استواء يليق به ويمشي مثلا، وهو مفوض اصلا، استواء يليق به يقول لا ادري، لا يقول استواء حقيقي، هذه صفه ثابته لله استواء حقيقيا ومعناه كذا، او يقول استواء حقيقي كما يليق بالله سبحانه وتعالى. فلا بد ان يقال استواء حقيقي، اما ان يقول استواء يليق به تعالى فهذا فيه نزعة تفويض. بعضهم يكون من أهل السنة لكن ما يتنبه الاحتراز من لهذا، وبعضهم قد يكون مفوضا وتظن أنه أثبت الصفة إثباتا حقيقيا وهو لم يثبتها فينتبه لذلك. قال: وهذا طريق أهل السنة، أي إثبات ما أثبته الله نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. قال: وما لزم الصفة لإضافتها العبد يجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، أي حياة العبد متوقفة على هذه الأشياء، فالله عز وجل على سبب حياة العبد استمرارها يعني أن يأكل ويشرب، فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم ينام لا يستطيع أن يعيش. هذا لازم من لوازم حياة العبد، لكن هو لازم من لوازم حياة الله؟ فلا، هذا لا يلزم ولا نثبت هذا لله عز وجل، لكن هذا من لوازم إثبات الصفة للعبد. قال: وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، أي هذا أيضا لا يلزم أننا يعني نثبته لله عز وجل. لهذا رد كثير من العلماء ما يتعلق بالحركة وبنزول الله، هل بحركة أو بغير حركة، هذا اعتقاد إيش؟ اعتقاد تمثيل، يعني أول ما يعتقد تمثيل فلهذا يقع في هذا. ومن هذا الباب أيضا يقول بعضهم يعني ماذا إذا كان الله ينزل إلى الثلث الأخير إلى السماء الدنيا فهل في العرش؟ لا شك أنه يخلو، وهذا بناء على إيش؟ أنه اعتقد أنه مثل المخلوق، أو يقول يبقى الله طالع نازل، عندنا الآن الثلث الأخير، بعد قليل الثلث الأخير في السودان، بعد قليل الثلث الأخير في موريتانيا، بعد قليل الثلث الأخير في كذا. لا، هذا لا يلزم منه، الله عز وجل لا يماثل المخلوق، ولهذا نعتقد أن الله ينزل في هذا الوقت الذي جاء فيه الدليل من غير أن نقول يا بحركة أو بغير حركة أو يخلو العرش أو ما يخلو أو كيف يبقى طالع نازل كما يقول بعضهم، هذا كله تفريع عن اعتقاد تمثيل المخلوق. لكن لو اعتقدت أن الله لا يماثل المخلوق يحصل هذا، وأن الله ينزل في الثلث الأخير في أي بلد كان يكون الثلث الأخير الله ينزل وهو مستوى على عرش كما يليق به دون اعتقاد أي تضارب في الأدلة. قال: وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا بل مفتقرا إليه محاطا به. أيضا كذلك كونه استوى على العرش لا لحاجة إليه، لا لحاجة إلى العرش، وكونه استوى على السماء لا لحاجة إليها، وهذا لهذا نظائر، ولهذا نظائر، ولهذا يقول بعض العلماء ثم استوى على العرش ثم يقول وليس يعني وهو مقيم العرش وما دونه، أي نعم، فهو الذي العرش محتاج إليه وهو القيوم الذي أقام العرش وقام السماوات والأرض وكل شيء بتصريفه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس محتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا ما استوى عليه ولا ما أمره بعبادته كالمخلوق ولا ما خلق لحاجة، إنما لحكمة أرادها هو سبحانه وتعالى. أخي يقول: ما الفرق بين التقزز من الشيء والتطير من الشيء؟ التقزز ليس من التطير في شيء أو العيافة أو أنه يعاف الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب إنني أجدني أعافه، أي لا أحب أكله، وربما لو أكله لطرش أو لاستقاء، وربما يعني ماذا ما قدر أن يأكله، وربما سبب له مرض. فكون الإنسان يتقزز من الشيء أي لا يحب أكله أو لا يحب الشيء، هذا شيء قد يكون جبليا في الإنسان ما لا يكون ما لم يكن فيه مبالغة. أما التطير فهو التشاؤم واعتقاد أن لهذا الشيء ضرر، يعني أنه إذا حصل الكلام وتطير بالإنسان أو بالفعل أنه سيصيبه شيء أو ما شبه، فاعتقاد فيه نفع أو ضر سواء كليا أو جزئيا، هذا التطير وهو الذي يحرم. أما التقزز من الشيء، يتقزز من طعام ما يشتهي طعام لا يحبه حتى لو كان لحما، صحيح بعضهم ربما يتقزز من لحم البقر أو من لحم الإبل أو من السمك، بعض الناس ربما لا يطيق أكله، وربما لو شم رائحته يطرش مباشرة، فهذا شيء ليس له علاقة، ليس له علاقة في باب التطير. الحمد لله رب العالمين.